ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن للمرض النفسي تعلقا مباشرا بالرؤية والإدراك، تعلقا مباشرا برؤية الإنسان نفسه، وتعلقا مباشرا بإدراك الإنسان بيئته ومجتمعه وما حوله. وعلى قدر هذه الرؤية وهذا الإدراك تكون الصحة النفسية التي هي تناسب الرؤية مع متطلباتها. فأما إذا ما اضمحلت الرؤية فكان العمى، أو زاد الإبصار فوق حده، فإن الاختلال في التوازن أو فقد التوازن الذي هو المرض النفسي يأتي مباشرة بلا إبطاء ولا تثريب. وكثير من الحيل النفسية يلجأ إليها الإنسان لتغطية زيادة إبصاره عندما يمتع برؤية للواقع فوق ما تحتمله أجهزته وملكاته ومعطيات ذاته، تماما كما هو الشأن في حال الغارات، إذ يلجأ الإنسان من أجل البحث عن التعمية وفقد الرؤية إلى إطفاء الأنوار والبحث عن الظلام لكي يبحث عن الأمان في جوف الظلمة. فإن لم يستطع أن يطفئ الأنوار فإنه يأتي بالأشرطة الزرقاء ليجعلها على المنافذ لتحجب الرؤية وتمنع الإبصار. وهذه حيلة من حيل النفس التي تفتعلها النفس عندما تخاف وعندما تشفق من زيادة الإبصار. والناس في مسألة الرؤية على ثلاث مستويات، فأما المستوى الأول فهو المستوى الدفاعي، وفيه غالب الخلق إلا من عصم الله رب العالمين، وفيه نسلط أنظارنا وقوة عقولنا على ظواهرنا ونغمض الأعين عن حقائق وجودنا وعن بواطننا وعن جواهر ذاتنا، فلا نلتفت إلا إلى مظاهرنا، ونقع في الدفاع عن أنفسنا وفي التبرير لفعلاتنا. والإنسان في هذا المستوى لكي يكون صحيحا فإنه يبحث عن لقمة العيش، ويتجنب كل ما يؤذيه ويؤذي وجدانه، وإن كان الحق في الأذية، وإنما يبحث عن لذاته، ويبحث عن الفراش الوثير وعن الغطاء الوثير، ولا يكلف خاطره شيئا من المشقة ولا شيئا من العناء. وفي هذا المستوى الدفاعي تجد عامة الخلق إلا من عصم الله رب العالمين. فإذا انكشفت الرؤية شيئا ما، واستطاع الإنسان أن يتغلغل في زاوية من زوايا الإبصار، وأن يسلط بعض الضوء على ذاته، وأن يتأمل في حقيقة وجوده، وعندئذ يعلم ظاهره وباطنه، إلا أنه يشفق أن يسير في مدى أبعد، ويتوقف عند هذا التوازن بالناحية العقلية التي تلتهم جدان البصيرة، فيصبح عقلا يلتهم بصيرته. وعليه فإنه لا يتغلغل في هذا المدى المعرفي إلى بعيد. وهذا المستوى الثاني هو المستوى المعرفي، المستوى الدفاعي الأول، ويقع فيه غالب الخلق إلا من عصم الله رب العالمين. تشغلهم لقمة العيش والبحث عن لذائذ الحياة والتمتع بطيباتها، من غير بحث في حقيقة الإنسان وفي جوهر الوجود. فإذا ما ارتقى الإنسان بالعقل وبالمعرفة وبالعلم شيئا، واستطاع أن يعمل عقله شيئا بعد شيء، فإنه يرتقي عن المستوى الدفاعي الذي يبرر فيه ويدافع عن فعلاته وعن وجوده وذاته، يرتقي إلى المستوى المعرفي، وفيه غالب الفلاسفة والعقلاء، وفيه جمهرة المفكرين والعلماء. للأسف الشديد يتوقفون عند المستوى المعرفي، ويتحركون في إطار من العقل، يناقشون حينا ويسخطون أحيانا، ويرضون في غالب الأحايين، ثم هم بعد ذلك متكيفون، يعيشون من غير بصيرة ومن غير مدى بعيد في المعرفة وفي الإدراك. وأما إذا ما فتح الله رب العالمين بفتوح من عنده، وأذن الله رب العالمين للإنسان أن يرتقي في مدارج الإنسانية شيئا بعد الشيء الذي كان متوقفا عنده من ذلك المستوى، فإن الله جل وعلا يفتح له نافذة على باطنه وعلى حقيقة كينونته، لكي يتغلغل فيها إلى أبعد المدى، وعندئذ يصير إنسانا بحق، وعندئذ يألف هذا الطول الذي قد امتد في أعماق ذاته منذ خلق الله رب العالمين أباه آدم، ويساهم في ترقية الحياة وفي ترشيد الحياة وفي صناعة الحياة طوليا، بترشيدها وبصناعة الحياة على الوجه المرضي لله رب العالمين، وعرضيا بمشاركة الخلق في همومهم ومعاوناتهم على مصائبهم ومؤازراتهم في آلامهم. وعندئذ يكون قد استوى على مستوى أعلى من مستويات الوجود البشري، هو ألقى هذه المستويات، وهذا المستوى هو المستوى الإنساني. وأحسب أن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل ونبأ الأنبياء لكي يأخذوا بأيدي الناس ليقيموهم على هذا المستوى من مستويات معرفة النفس ومعاناة الحياة، لأن الحياة فن لا يزاوله على حقيقته إلا الأقلون، ولأن الحياة صناعة لا يزاولها على وجهها إلا النادر بعد النادر من خلق الله رب العالمين أجمعين. وهناك معضلة من المعضلات القوية جدا عند أطباء النفس الذين يداوون جراحاتها ويحاولون أن يقيموها على سوائها، وهي مشكلة متفجرة تكاد تذهب بعلمهم من أصله. وهذه المشكلة هي: ما هي الصحة وما هو المرض؟ ومن هو السوي الذي يمكن أن يحكم عليه في تصرفاته وفي أعماله وفي أقواله بأنه صحيح وأن نفسه على السواء النفسي؟ ومن هو المريض الذي اختلت فيه المقاييس عن السواء فأصبح مخلطا وأصبح في هذا القانون الطبي مريضا؟ إنهم لا يستطيعون إلى اليوم جوابا عن هذا السؤال. وإذا ما سألت الواحد منهم وضع لك الإجابة بعد الإجابة مما يتناقض بعضه مع بعض ومما تتناقض فيه المدارس، فهم لم يتفقوا بعد على تعريف الصحة والمرض النفسيين. كيف تكون صحيحا من الجهة النفسية؟ وما هي العوامل التي متى ما طرأت على عقلك ومتى ما غيرت فكرك ومتى ما أثرت في أفعالك وفي أقوالك حكم عليك بقانون صارم أنك قد أصابك المرض النفسي، بمعنى أنك قد خرجت على حد السواء النفسي الذي ينبغي أن يكون عليه العقلاء الأسوياء من خلق الله رب العالمين؟ إنهم لا يستطيعون جوابا عن هذا السؤال. ولكن الجواب في دين الله رب العالمين جد يسير، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا كاملا. وإذا فالسواء النفسي متمثل في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعد عن السواء النفسي والاقتراب من المرض النفسي إنما يكون على حسب البعد والقرب من محمد وأخلاق محمد وأقوال محمد ونهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله جل وعلا خلق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا كاملا، وكمله الله رب العالمين بكل كمالات البشر ممن خلق الله رب العالمين. ويكفي أن تعلم أن ما كلفه الله رب العالمين الأمة جميعا وما فرضه الله رب العالمين على المسلمين أجمعين في امتداد الأمة منذ أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يكفي أن تعلم أن ما كلفه الله رب العالمين الأمة حمله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، فحمل الدين كله ونفذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، والتزم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوالا وأفعالا، ونفذه تطبيقا وعملا، فأتى بالأسوة العملية كما أتى بالأسوة النظرية، وكان مثالا يحتذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك لما سئلت عائشة رضوان الله عليها عن خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وكل عظيم من العظماء يتأسى بسيرته ويسار على نهجه وينسج على منواله، فلا بد أن تتوفر في سيرته شروط. فأما أولى الشروط فأن تكون سيرته تاريخية، وأما ثانيها فأن تكون سيرته جامعة، وأما الثالثة فأن تكون سيرته كاملة، وأما الرابعة فأن تكون سيرته عملية. وهذه الشروط الأربعة متوفرة في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما أن سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة تاريخية، فمعناه أن التاريخ يشهد لصحتها ويقيم الدليل بعد الدليل على قيامها بحق، وعلى أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقل عنه قد أتاه وقد قاله من غير ما يخامر المتلقي أي ريبة في ذلك، ومن غير أن تحيط به أي شبهة من الشبهات أو شهوة من الشهوات. فأما أن سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة تاريخية بمعنى قيام الدليل من التاريخ الحق الصادق على صدق ما صنعه محمد وما نقل عنه قولا وفعلا، فحدث عن ذلك ولا حرج، لأن عند المسلمين منهجا منضبطا مضبوطا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من فحص في الأسانيد ومن بحث في الرواة ومن استقصاء للرجال بعلم الجرح والتعديل تارة، وبعلم مصطلح الحديث تارة أخرى، وبإعمال العقل في كل حين وحال، ليدلك كل ذلك على صدق ما نقل عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كل العظماء فقد قضى الله رب العالمين وقدر ألا ينقل عنهم بنقل الصحيح الجازم ما يمكن أن يكون سيرة حياة تاريخية يمكن أن يقام الدليل على صحتها وعلى صدقها. حتى الأنبياء والمرسلون قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل الحكمة في ذلك أن الله جل وعلا أرسل الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقوامهم خاصة، وادخر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق كافة في مطلق الزمان ومطلق المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا لم تصل سيرة تاريخية يقوم الدليل الصحيح من التاريخ بنقله على صدقها وعدم طروء الزيف عليها لا من بين يديها ولا من خلفها، اللهم إلا سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة جامعة، فذلك أنه ليس لابن أنثى على ظهر الأرض قاطبة منذ خلق الله رب العالمين آدم إلى يوم الناس هذا إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، ليس لابن أنثى على ظهر الأرض سيرة جامعة قد أحاطت تفاصيلها بكل أحوال الحياة لمن يعرخ له لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في قضاء الحاجة وحتى في إتيان الزوجات وحتى في المطعم والمشرب وفي الضحك وفي البكاء وفي الحركة وفي السكون وفي الأخذ وفي العطاء وفي لبس الثوب وفي خلعه. ما من أمر من الأمور يحيط بحال من أحوال الكائن البشري أتاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو منقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محفوظ من قوله أو من فعله أو منهما معا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس ذلك لعظيم من العظماء، لا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ولا قائد من القوات حفظت سيرته ونقلت أخباره في منشطه ومكسله في حركته وفي سكونه وفي كل حالاته وأحواله، كما نقل ذلك عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل العلة في ذلك أنه مرسل للخلق كافة إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، وعلة أخرى لعلها تقوم، وذلك أن الرسول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جعله الله رب العالمين أسوة يتأسى بها وقدوة يقتدى بها ونبراسا مضيئا يكفى إلى ضوئه بجنح ظلام النفس، وإذا ما أظلمت واشتبهت سبل الحياة يفزع إلى مناره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاليا في أفق الحياة لكي يرد الضالين ويهدي الشاربين، لكي يعود إلى المحور الأمين إلى محور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان ذلك كذلك ف فقد عصمه الله رب العالمين وهو المعصوم الذي لا يمكن أن يأتي منه ما يخالف قانون العصمة بحال. لذلك نقل المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما أتى، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي منه إلا الحق، ولا يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ولا يقوله يستحيا من نقله أو يستحيا من تناقل الرواة إياه شفاها بداية ثم تحريرا بعد ذلك. لم يأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كل خير، وهو ما حدده هو وما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذهب إليه عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما، وكان يكتب ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلامته قريش وقالت: يا عبد الله، إن محمدا بشر، وإنه يأتيه ويعرض له ما يعرض للبشر، وإنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما يخرج منه، ولعله يخرج منه ما يكون سائرا على مقتضى البشرية لا على مقتضى الرسالة. وذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره ما قيل له، فغضب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار بأصبعه إلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة تاريخية، وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة جامعة، وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة كاملة، بمعنى أنه لا تسقط مرحلة من مراحل الحياة بالتاريخ والنقص، ولكن منذ خلق الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما عانته أمه وهو حمل في بطنها، نقل وأتى إلينا بالنقل المصدق لنعلم كيف كان جنينا في رحم أمه، ثم كيف وضعته، ثم كيف درجه، ثم كيف يفعى، ثم كيف شب شبابه، ثم كيف أصبح رجلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزل عليه النبوة بالنبأ الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ما تأتى بعد ذلك إلى أن لفظ روحه ولحقت روحه الشريفة بالرفيق الأعلى، حتى في حال الاحتضار ينقل عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدق الدقائق من ثقل جسمه ومن شخوص بصره إلى أعلى، ومن تمتمة لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب القوى والقدر، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. ورأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سحره أي رئة عائشة ونحرها، وظهره قد استند إلى صدرها، ثم ما تبع ذلك حتى ولي في حجرته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة كاملة لا نقص فيها بحال أبدا، ولا تجد فيها فجوة من الفجوات التي تعرض لتطور الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجده منذ كان خفا حملا إلى أن ثقل فلحق بالرفيق الأعلى، كل ذلك تحت عينيك مشاهدة. قد نقل إليك بالنقل المصدق غير المكذب الذي أتى على قانون الرواية بالعلم المستطيل، بقال حدثنا، مما يثبته الفحول الفطاحل من جهابذة المحدثين والباحثين في الرواة وفي الأسانيد سواء. إن الله جل وعلا جعل محمدا كذلك بسيرته، ثم ضم إلينا هذا النبراس الأعلى وذلك الأفق الوضيء، وهو أن السيرة لم تكن نظرية محضة، ولم تكن كلاما يقال، وإنما كانت سيرة عملية. فنقل إلينا كيف طبق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر به، وكيف التزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أرشد إليه، وكيف كان يسارع بالقدوة الحسنة يضربها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فعل الشيء الذي يندب إليه أو يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أجل أمور هذا الدين العظيم بعد الشهادتين في أمر الصلاة لم يجعلها قائمة على محض القانون النظري المتلو من الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نورا من نور ويكتفي بذلك، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الجلل الخطير بأمر كبير جدا، فقال في الصلاة وفي الصلاة بذاتها: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صعد المنبر فصلى على المنبر لكي يكون ذلك أبلغ في الرؤية من إخوانه من الصحابة المشاهدين الذين يتأسون به وينقلون ذلك للأجيال من بعد علما وعملا نظريا وتطبيقيا معه من غير تخلف بحال. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قال في ركن عظيم من أركان الإسلام: خذوا عني مناسككم، يعني تأسوا بي وافعلوا كما أفعل واحتذوا حذوي وسيروا خلفي. فضرب المثال العملي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حض على الصدق وكان أصدق الصادقين، وأمر بالأمانة وكان الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في أمور الائتساء والقدوة يأتي هذا الأمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تبين لنا السيرة الصحيحة والسنة الثابتة أن ذلك قد أتى من النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضوان الله عليها، وهي زوج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأنما كان واضحا في خاطرها، وكان متألقا في فكرها، وكان نيرا أمام بصيرتها أن الائتساء بالقدوة العملية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جوهري في دين الله رب العالمين، وأصل أصيل في دين الله رب العالمين. فلما كان ما كان بعدما اصطلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قريش على أن يعود في عام الحديبية بعد صلحها على أن يعود في قابل لكي يعتمر مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفهم عمر رضوان الله عليه هذا الأمر، فذهب إلى أبي بكر فرجع: أليس برسول الله؟ يقول: بلى. يقول: ألسنا بالمسلمين؟ يقول: بلى. يقول: أليسوا بالكافرين؟ يقول: بلى. يقول: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: يا عمر، إلزم غرزة، فوالذي بعثه بالحق إني لأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بأن يتحللوا من إحرامهم، وعز عليهم الأمر جدا: كيف نصد عن البيت ونحن أولياءه؟ وكيف يرجعنا هؤلاء وما هم بأوليائه؟ وكيف نعود يعيدنا الكافرون ونحن المؤمنون؟ وكيف نفرط في هذا الأمر ظاهرا ونركن إلى مثل هذا الصلح في ظاهر الأمر وفيه من الدنية كما قال عمر دادي الرأي ما فيه، وإن كان الله رب العالمين قد سماه فتحا مبينا. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا عليهم فوق ما هو غاضب منهم. ودخل الرسول على أم سلمة رضوان الله عليها فقالت: ما لي أراك مغضبا يا رسول الله؟ قال: إني قد أمرتهم فتلكأوا فأخشى أن ينزل عليهم غضب من الله رب العالمين. قالت: هون عليك يا رسول الله واخرج ولا تكلم أحدا واقعد وادع حالقك فتحلل من إحرامك يا رسول الله. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا ودعا حالقه ومكنه من شق رأسه الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى المسلمون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحال أسرعوا إلى تحلله، فكان الواحد منهم يحلق لأخيه فيصيبه من مس موسى من الجراح ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين من شدة الكرب الذي نزل بهم ونزل على ساحاتهم وحل على أمهات رؤوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب القدوة العملية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة تاريخية منضبطة بالوقائع الصحيحة التي لا ريب فيها ولا شك، فضلا عن الكذب الذي يحيط بالسير دون سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي سيرة جامعة، سيرة كاملة، سيرة عملية. وعليه فأولى الناس بأن يتأسى به هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسلمين يا أسفا غفلوا عن بدهية من البدهيات التي جعلها الله رب العالمين مضروبة على كل مخلوق، فإن الله جل وعلا جعل ضريبة مضروبة وفريضة مفروضة على كل مخلوق من خلق الله رب العالمين، وذلك أن لكل مخلوق اسما وصورة وحقيقة. لكل مخلوق اسم لا يغني عن صورته ولا عن حقيقته شيئا، ولكل مخلوق صورة تغني عن اسمه ولا تغني عن حقيقته شيئا، ولكل مخلوق حقيقة تغني عن الاسم والصورة معه. وخذ إليك مثالا كاشفا موضحا إن شاء الله رب العالمين. لفظ الخبز وصورة الخبز وحقيقة الخبز، لو أن جائعا عضه الجوع بنابه ونشبت في أطواء معدته فراته تلك الجوع أو ذلك الجوع الذي كأنما قد قد من مادة الصخر السم الذي ليس له من رحمة ولا به من هوادة. لفظ الخبز هذا لو أخذ الجائع يردده إلى يوم يبعثون لا يزيده إلا جوعا على جوع، لأنه يبذل جهدا يزيده جوعا، ولأن اللفظ يستدعي صورته الذهنية مما يحرك الشهوة بالشبق إلى ما يلفظه بلسانه. فإذا أخذ الجائع يقول خبز خبز إلى يوم يبعثون فلن يزيده ذلك إلا جوعا على جوع. ولو أنه كان رساما ماهرا فأتى بدوات وقلم وأتى بقرطاس وصور فيه صورة رغيف كأنما قد خرج لتوه من أتونه حارا شهيا تلذه الأعين والنفس سواء، ثم أخذ يتملى صورة الرغيف مقبلا ومدبرا ومصعدا ومصوبا وجائيا ورائحا، لم يزده ذلك ولو ظل كذلك فاعلا إلى يوم الدين لم يزده إلا جوعا على جوع، لأنه يلهب فيه بما يستدعيه من تلك الصورة المحبوبة إلى نفسه المرجوة إلى ذاته، يلهب فيه تلك الحاسة المؤلمة في ضميره ومعدته سواء حاسة الجوع، فيزيده ذلك جوعا على جوع. ولكن لو أنه قام فبذل جهدا يسيرا فأتى بكسرة يابسة من خبز فلاكها بين شفقيه يسيرا لكسر حدة الجوع تماما وعليه فلا ينفعه هاهنا اسم ولا صورة ولكن تنفعه الحقيقة والحقيقة وحدها. وخذ إليك مثالا ثانيا كاشفا، لو أن إنسانا عثت وأفسدت في داره الجرذان وأخذت الجرذان تعثو في داره فسادا من بعد فساد، تألف البيت وإن كان خلوا من كل شيء ولا تفارقه إلا لمحبة وألفة الوطن، فلا تريد أن تغادره إلا لأنه وطن والوطن عزيز على النفس في كل حال. لو أن هذا الرجل أراد أن يقاوم ثرانه وأن يجعلها بعيدا عن داره وأخذ يردد اسم الهر في بيته في كل حين إذ يجعله مسجلا عنده ثم يجعله عاملا في كل زمان في الصباح وفي المساء، وهذا المسجل ينطلق منه اسم الهر بل اسم الأسد في الصباح وفي المساء، أتظن فأرا واحدا في الدنيا كلها يمكن أن يلتفت إلى اسم الهر دون حقيقة الهر، ويمكن أن يأبه شيئا ما ولو يسيرا لا يؤبه له إلى اسم الأسد فضلا عن الخط فضلا عن حقيقة الأسد وذات الأسد. ولو أن الرجل لم ينفع معه ترتيد اسم الهر في بيته ولم تخف فئرانه فأتى بصورة الفأر بل بصورة الأسد وجعلها في بيته عدة مئات من الصور معلقة ها هنا وهناك ومباثرة فوق ذاك وتحت ذاك، أتظن أن تلك الصور وهي ورق مما تستلذه الفئران يمكن أن يكون بمنجات من أسنانها القارضات؟ لا أظن ذلك، بل أعتقد ضده وأعتقد أنه لا يكون بمنجات من أسنان القوارض أبدا، فالاسم لا يغني شيئا وكذلك الصورة لا تنفع بشيء. ولكن هذا الرجل لو أتى بأباس قط على ظهر الأرض مهزول صعلوك مفلوك بائس يائس حزين فأتى به يموء مما يعانيه من السكرات لكان مواءه لوجود حقيقته سببا كافيا لرحيل الجرذان من بيت المبتلى بها. فانظر إلى الحقيقة كيف تعمل، وانظر إلى المسلم اليوم كيف وقف عند اسم المسلم وحده ولم يتعده إلى صورته فضلا عن حقيقته. وانظر إلى المسلم إذا ما ترقى شيئا فأخذ بظاهر الإسلام وبصورته فحصل الاسم والصورة معه وفقد حقيقة المسلم ولم يغني ذلك شيئا، ولكن الأصل أن توجد حقيقة المسلم في المسلمين وهو ما كان على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشار إليها إشارة دقيقة على عهده هو وكما عهدناه في كلمه وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال لا يغلب 12,000 من قلة، لا يغلب 12,000 من قلة. هذا العدد وإن كان يسيرا في جملة الأعداد لا يغلب عند الميزان وعند الصدام وعند الاقتحام من قلة، ولا يؤتى من قلة العدد أبدا مثل هذا العدد لو تحققت فيه حقيقة الإسلام، لأنه عند ذلك يصادم بحقيقته وحقه لا باسمه ولا بصورته. والمسلمون اليوم واقفون عند حدود الاسم، ومن تعدى ذلك إلى الصورة أصابه من الفشل ما أصابه. وأما حقيقة الإسلام بالمستوى الثالث الإنساني ببعد وعمق الرؤية الشمولية لكي يعمق ترقية الحياة وتعلية الحياة وصناعة الحياة لكي يمتد طولا في أعماق الزمان وعرضا في أبعاد المكان ليمد يده كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكافلهم وتآزرهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلى هذا برب الأعجاز على الصدور تجد أننا مرضى أجمعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يعفو عنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل لنا في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسما وصورة وحقيقة، وجملة كبيرة من المسلمين تتوقف في المعرفة بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حدود الاسم لا تتعداه. وأما صورته التي نقلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله جميعا، في حركته وفي سكونه، في مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي نومه وفي قعوده، في ضحكه وفي بكائه، في مطعمه وفي مشربه، فكل ذلك صورته منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا. أما صورته التي نقلت في كل ذلك نقلا صحيحا، فقل من المسلمين من يعرفها معرفة صحيحة، قل من المسلمين من يعرف لونه، ومن يعرف كيف كان بين الأطوال طوله، وكيف كان بين المناكب وعرض منكبيه، وكيف كان لون عينيه، وكيف كان شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كانت أطرافه، وكيف كانت أصابعه، وكيف كانت أسنانه، وكيف كان ما بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان حاله إذا ما ضحك، وحاله إذا ما بكى، وحاله إذا ما غضب، وكيف كان ينام، وكيف كان يمشي يتكفأ كأنما ينحط من صبب ارتقاه، وكيف كان يشير فيشير بيده جميعا ويدخر الموحدة للدعاء وللتوحيد، فلا يشير بالموحدة التي يسميها الناس السبابة وكذبوا لأنها ما سبت أحدا، ولكن لأن المستبين إذا ما تسابا أشار كل واحد منهما لصاحبه في حال السباب بها، سميت لذلك بالسبابة وهي من السباب براء. كيف كان يشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما تحدث يضرب بإبهامه على راحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان يطعم وكيف كان يشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صورته كل ذلك نخلت عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قل في المسلمين من يستحضر صورة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يراها، مع أنها نقلت بجميع تفاصيلها، بخطوطها البارزة وخطوطها التي لم تبرز، وبنواحيها الجلية الظاهرة وبنواحيها التي قد كانت وراء ذلك. وما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البحث عن صورته، بعد البحث عن اسمه ومعرفته صلى الله عليه وسلم، ما محمد إلا متمثلا أمام من بحث وأمام من اشتاق ورغب في معرفة صورة نبيه، ما محمد إلا ماثلا تحت الناظرين وأمام الأعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذاق عرف. لا تصوفا ذلك، وإنما سنة، سنة مسنونة. لا تقل إنما هي رؤية يقظة لمحمد، فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هي المعرفة بصورته، بعد المعرفة باسمه، ثم بعد ذلك تأتي حقيقة الرحمة فيه، وحقيقة الأمانة فيه، وحقيقة الصدق فيه، وحقيقة الحب فيه. وكيف مد يده الحانية الآسية لكي يخرج العالم من حب القوة إلى قوة الحب. إنما بعث ليخرج العالم من حب القوة إلى قوة الحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتتمثل حقيقة الوفاء فيه، وحقيقة الأمانة والصدق والمحبة فيه، وحقيقة الرضا عن ربه والصبر على مقدور الله رب العالمين فيه، وما أكثر ما ابتلاه الله رب العالمين به مما تتضعضع الجبال الراسيات بعشر معشاره، وأما هو فثابت كمثله الطود الأشم والجبل العلب المفرد ثابت القدمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصيبه بذلك وكل ذلك إلا ثباتا بعد ثبات، وإلا إيمانا بعد إيمان، وإلا ترقيا في معارج القدس التي هي حرية به وهو حري بها وجدير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم انظر بعين الإنصاف، ما معرفتك بنبيك؟ وهل تعدت حدود الاسم الذي تعرفه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تعرف صورته، صورته الحقيقية؟ وهل إذا ما عرفت صورته هل عرفت حقيقته؟ وهل إذا ما عرفت حقيقته حاولت أن تجعلها أسوة فتقتدي بها؟ والله جل وعلا قد خلقك من طين وروح، من قبضة من تراب ونفخة من روح، وجعل لكل غذاءه، فإذا ما خلقت أصابك الهلاك والعطب. سلمني وإياك الله رب العالمين. خلق الله رب العالمين الإنسان من جسد، هو من الطين وإلى الطين، من التراب وإلى التراب، وجعل غذاء الجسد الحبوب واللحوم والثمار وما يقتات به. فلو أن إنسانا خالف قانون الجسد في غذائه وترك اللحوم والبقول والحبوب والثمار وراح يبحث عن حياة جسده في التراب وفي الريش وفي الحطب، فإنه يهلك إن شاء الله رب العالمين، لأنه جعل قانون الجسد لغير ما هو قانونه، وجعل الجسد سائرا على غير قانونه الذي هو قانونه الذي جعله الله رب العالمين له. الله رب العالمين خلق الإنسان من جسد، من تراب، من طين، هذا غذاؤه. فلو ذهبت تبحث لجسدك عن غذاء سوى الذي جعله الله رب العالمين له أهلكته وأعطبته لا محالة. وأما الروح فما غذاؤها؟ غذاؤها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو تركت غذاء الروح الذي هو غذاؤها، ولو تركت ما تحيا به الروح، وذهبت تتلمس غذاء الروح في زبالة الأفكار وفي قمامة العقول وفي نفايات الأذهان، فإنك تهلك الروح لا محالة. وإذا فلا بد أن تغذي الروح بغذائها الذي هو غذاؤها، وأن تغذي الجسد بغذائه الذي هو غذاؤه. وغذاء الروح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المحبة ليست دعوة فارغة، لأنها ليست اسما مجردا، وإنما المحبة اسم ومظاهر أي صورة وحقيقة، هي حقيقة المحبة وجوهرها. فإذا ما ادعى مسلم أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد ادعاء، فإنه يقال له: ما أتيت إلا بمثل الطبل الأجوس من لسان يهدر بين شفقيك ويأتي بكلام لا حقيقة له لأنه لا صورة له بادئ ذي بدء. فإذا ما ادعى إنسان محبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط محبته بدعواها من غير مظهر يدل فضلا عن مخبر يسر فإنه يكون كاذبا في دعواه لا محالة عند جميع العقلاء وجميع المنصفين. وإذا ما أتى بمظاهر فادعى أن هذه المظاهر هي التي تدل على أنه محب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقول له إن كنت صادقا في دعوى المحبة وأتيت بمظاهرها فلا بد من عرض مظاهرها على حقيقتها، وحقيقة المحبة قائمة على اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إن المحب لمن يحب مطيع، فحقيقة المحبة لمحمد أن تكون طائعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما ادعى إنسان أنه محب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم وأنه فرح بيوم مولده، هذا اليوم الأغر الذي جعله الله رب العالمين علامة فارقة في تاريخ البشرية بقبل ميلاد محمد وبعد ميلاد محمد، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فلو ادعى المحبة وحدها من غير أن يأتي بما يدل على ذلك كذب في دعواه لا محالة. فإذا ما أتى بمظاهر وهي غير منطبقة على ما يرغب فيه الرسول وعلى غير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كذب في دعوى محبته، لأنه يأتي بما يصادم ما جاء به محمد، وكيف يكون محبا لمحمد وهو يعادي محمدا، وكيف يكون صادقا في دعوى المحبة وهو يصادم الشرع الأغر الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما ادعى إنسان أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يفرح بيوم مولده، قيل له بارك الله رب العالمين فيك، إن الفرح بيوم مولده لحقيق وجدير بكل مسلم، بل إنه لفرض على كل مسلم أن يفرح بيوم مولد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مظهر الفرح ومظهر التعبير عن هذا الفرح المدعى وأما حقيقة الفرح فلا بد أن تأتي كما بين محمد صلى الله عليه وسلم. سئل عن يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه وفيه بعثت فأنا أصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يكون معبرا عن محبته لميلاد محمد فدونه في كل أسبوع يوما يعبر فيه عن محبته لمحمد وعن فرحه لميلاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يصوم يوم الاثنين الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه صلى الله عليه وسلم لأنه ولد فيه وفيه بعث. ونحن أيضا ينبغي علينا أن نصومه لكي نفرح ونعبر عن الفرح بحقيقته لميلاد محمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأعظم رحمة رحمنا الله رب العالمين بها لهذه الرحمة العظيمة من كوننا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نعبر عن فرحنا بميلاده في كل أسبوع بصيام يوم الاثنين كما كان يفعل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تحديد يوم بعينه ثم نصبه عيدا لكي يحتفل فيه بميلاد محمد فخذ إليك هذه، إن اليوم الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو بعينه اليوم الذي مات فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن فلتسأل كل عاقل يتمتع بذرة من عقل على ظهر الأرض هذا السؤال: رزقت بولد فلما بلغ السعي بين يديك وبلغ أشده وأخذت أنت تتوكا على عصاك فأخذت بيدك الحانية على كتفه بدل العصا، ولما أن أملت فيه ما أملت وأنت تعلم يوم المولد الذي متعك الله رب العالمين ومتع فيه عينيك بالاكتحال بمرآه أول مرة. لما أن بلغ ذلك بين يديك مات في ذات اليوم الذي ولد فيه من ذات الشهر بنفس التوقيت على مدار العام. بالله عليك، لو أن هذا الأب الذي كان فرحا بابنه، لو أنه كان محتفلا في كل عام قبل موت ولده بميلاد ولده في يوم مولده في ذكراه، ثم مات ولده في ذات يوم مولده، مات في يوم الميلاد، أتراه وهو عاقل يتمتع ببقية من عقل يحتفل بيوم ميلاده أم بيوم وفاته؟ ويوم ميلاده ويوم وفاته سواء. أتظنه يفعل ذلك وهو عاقل به مسكة من عقل؟ لا يفعله ذلك عاقل أبدا. إن المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون فرحا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنعمة أنك من أمة الرسول أن تكون فرحا بذلك في كل لحظة في كل حين وفي كل حال في كل زمان وفي كل مكان، لأنها نعمة لا تفارقك في صحو ولا في منام، لأنه لولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين إلينا لكنا أحط من الأنعام، كما قال الله جل وعلا في الكفار المجرمين أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمن حاد عن دين محمد فهو كالأنعام بل هو أضل من الأنعام، لأن للأنعام وظيفة في الحياة تؤديها، وأن هو فما وظيفته إذا ما تمرد على رب الأرض والسماوات، وإذا ما خرج على قانون رب الأرض والكائنات، وإذا ما صادم شرع محمد سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندئذ يكون نشازا في منظومة الحياة، نشازا في منظومة الحياة ومنظومة الوجود، الوجود الطائع لله رب العالمين، الوجود الساجد لله رب العالمين. ولعلك تبصر، وبخاصة في هذا البلد الأمين، أسأل الله جل وعلا أن يزيده أمنا على أمن وجميع بلدان المسلمين، لعلك تبصر لقساء الرقعة الخضراء هاهنا، لعلك تبصر السجود الأخضر. أو ما أبصرت يوما وأنت تتملى في الخضرة الزاهية والقاتمة على اختلاف درجات ما بينها من كل قائم على ساق، ومن كل ما نجم على الأرض من غير ساق، النجم والشجر يسجدان، فأما الشجر فما قام على ساقه فصعد صعودا في السماء، وأما النجم فما لا ساق له فهو على ظهر الأرض سارح بقدر الله رب العالمين. أو ما نظرت يوما فيما يحيط بك من تلك الخضرة على اختلاف ألوانها، وتأملت في قول الله جل وعلا النجم والشجر يسجدان، فهذا سجود أخضر، فهلا دخلت أنت في منظومة السجود الأخضر؟ وهلا جعلت الجبهة معفرة والأنف في الرغام ساجدا مع الشجر والنجم لله رب العالمين؟ إنه يكون نشازا إذا ما خرج على دين الله رب العالمين ورد الأمر على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وأحبوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأعربوا عن محبة النبي بطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففوزوا وتفلحوا إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وتعالى. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت